ساق فنا ولا عيني القلب وريك صبرني راح بيب جلس اني نرجف الله ورسز الغي بس منت موت يا نتلك دوينه وهم نظره ولي فنجلغ دونيت مثل تاروان ولي كل ربي غي ولا تاقمت الاخر تسبتي غي نزي كل دمت ناس انت مجنون وكانت فور الخاطر نسد عني اللي غي صرات طموع ورسو صبرنا اللي غي صرات طموع ورسو صبرنا وناخدو محسادينا برونا حواك وكتا سنت بيت يغنات ولي ناس انت نخدمي اترغيس نتك اتركش ترن اولا ينا ودي مفرد سممير طمعي ضيل الحانا ناغقرت نغ احيا حبيبي نولا رزق بطنا اولا يني القلب ورقيك صبرني ولا ينا ودي فرحني تتهني لي غاك تزهل ربي غماد تمونات أكنسا قصا غساني ساكت لني والي كني وين يسكيك تهلانو يساك يسكرغ الحياة زند لكينا نغتي سكات ودرات وريس درنا عوالا يني لابود أكني تسكالاغ هل غدر نقصو تدقيك قرون عدا غور تاوي تاريخ لا تشلو تاغ يخصا يغوس مول خيار دكين خلكني غلاد نسفا وقرات لغا روح حارتي مسكيدة تاكي قلا أرغ يلا عادرني مدوكا ألو رياي حتى ينزل كي ولا يني القلب وريك صبرني انا الغي اللي عاددني الدكان وريقي حتى يا زندكين عسنا خكيت بتيغلي وكتيت صبرنونا وخاوسي غلمو سردك وبيغل تسد ولونك تتخزقات ورجاني غيه لك لخاطري صبروكن خي كان كتكتيغ وكان كميغ هدا غيف غلحوك وقارديك وديغيه كي كان تنواشك شمن قرات نغ هدا غيف دوست شيطان تكتهننا اي اللي غكسرني اللي كدوب كورنا اي فولك غما كسر قرات نغ ساتي تسيد ربي ورات سبنانا وخيب طنت ميزرنك تكينا لهمنك غما كسر غدرنا اصناخ كتضنت نغدغ تغيرت اصناخ كتضنت نغدغ تغيرت يكبي زاخت الغضب نكرس غويت ولا يني غلاد ورسلت هولغ اللي غيلا ما يكي كيستهننا ودنا غرات تغنم ونغرز عمنيت تاخدي تنم ونسود عوغاك يا الله تو يا الله الغرض قميغ او كنسمد غي وليد تزرغ على خير او انا في يد سنامي غزنت نكينا انا يا طبيب وراوكي طاف تونن يا ربي تاي حبيبي نصبر وفانا وخاكني تفضل الارزاق دوينن وانا بتتربي ترقص تهلات وراكي تنس الخير رزمس تهنوت عدي توريش مع ربي ولا العشرة ناس وراكي قلبا بغني تقاورنا ياني فوق الاغراض يزدك ياني فلا قبر وانا فالي مدوب